أن يكلف السارق رد ما سرق أو غرم ما سرق، فيقول الشافعي إذن قد نسخ موضوع أن السارق يغرم، فإذن على هذا السارق لا يغرم كما في نص الحديث، السارق لا يغرم ما سرق إذا قطع. أما إذا لم يقطع وشفع فيه قبل أن يصل إلى الإمام وطالب صاحبه السارق وهناك سعي بصلح، فإنه يرد الحق لصاحبه لأنه لم يقم عليه عليه الحد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ جبنة فلا شيء عليه. لا عزيز شو أظن تقدم لنا من قبل لا قطع في ثمر ولا كثر، مر علينا هذا. المؤلف أعاد هذا الحديث مرة أخرى لما فيه من الزيادة والتوضيح. هناك لا قطع في ثمر ولا كثر وانتهي، ومالك رحمه الله يزيد إليه: ولا حريسة الجبل. ثم ها هو المؤلف رحمه الله يعيده ولكن يأتينا بزيادات: لا قطع في ثمر وإيش معلق. هناك مطلق ثمر، هنا قيد الثمر بالتعليق أنه معلق في أغصانه، أي ثمرة على شجرتها. نعم. من أصاب بفيه من ذي حاجة غير، فإذا دخل إنسان إلى شجر وفيه الثمر معلق فأخذ بفيه لحاجة، جعان أكل، نجمع عليها الجوع والخطر؟ لا. عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة أوقف الحكم بقطع السارق، حتى شنع بعض المغرضين لعمر قالوا إنه ضاد التشريع، نفى حدا من حدود الله. عمر ما نفى ولا ألغى، إنما راعى الظروف في عام المجاعة والناس في أشد الحاجة والجوع يدفعهم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى نظر إلى الإنسان الفرد في ذاته الجائع فأحل له الميتة. يبقى عمر يجي بعام المجاعة ويقطع يد السارق؟ هذا ما هو معقول، ولا من الحكمة ولا من السياسة. فهنا من أخذ بفيه، وأشرت البارحة إلى أن رجلا وجد إنسانا في مزرعة البر والسنبل قد انعقد حبه، انعقد اللبن في السنبل، فأخذ يفرك ويسف ويأكل. من يعمل هذا إلا الجائع؟ جاء صاحب القمح وأخذ وقالوا أنت سارق، فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات أخذ في خبنته فقال: اطلقه، لم تطعمه إذ كان جائع، ما أنت شايف سوف الله، ولم تعلمه إذ كان جاهل، وبعض الروايات وفرض له من بيت المال رزقا. يموت ولا يروح يسرق؟ أعطى من بثمة للمسلمين. فهنا لا قطع في ثمر معلق. طيب، هو ما سرق ولكن جائع ودخل وأكل. إذا كان المولى سبحانه وتعالى فرض على الغني نصابا للفقير في ماله وفي أموالهم حق إيش معلوم للسائل والمحروم، وهذا محروم. ثم هناك أيضا في المال حق سوى إيش الزكاة، يعني ليس حق المال الزكاة المفروضة فقط، لا، هناك حقوق أخرى لو أن ولي الأمر دوهم أو المسلمون دوهموا بأمر في القرية واحتاجوا مالا يرد ما دهمهم، كان هناك جسر وانكسر، يتركون الماء يفيض على القرية يغردها، كان هناك طريق وتكسر، كان هناك مستشفى وسقط، كانت يعني أشياء طارئة. ولي الأمر ما عنده شيء، هو له راتب يأكل منه زي ما أي موز، من أين سيقيم هذه المنشآت؟ ينتظر حتى يجيب الزكاة؟ الزكاة لا تصح في هذا، لأن الزكاة إنما هي حق للفقير. تبني مدرسة ومستشفى وجسر على حساب الفقراء؟ الفقير ما عنده سيارة حيمشي على هذا الجسر، والفقير إذا دخل المستشفى يا الله يحصل ربع علاج ويجامل به الآخرون، والمدرسة أولاد الفقراء يمكن ما يقدر يدرس، وتكون خاصة بالأغنياء، تعلم أولاد الأغنياء بحق الفقراء، هذا خطأ. المهم حينما يقع مثل هذا لولي الأمر الحق أن يفرض على الأغنياء بقدر غناهم، خلينا نقول 2% 1%، الزكاة 2.5% ولا لا؟ هذه المفروضة، احنا خليها لو احتاج إلى 10%، لأن 2% على سبيل الإرفاق، والزكاة شرعت للإرفاق من الطرفين، إرفاق بالمالك لا يكلف إلا إذا ملك نصاب واستغنى عنه حولا كامل، إذن هو في غنى عنه، طلع 2.5%. وإرفاق بالفقير لا نتركه يموت مجوعا ولا يروح يسرق، فإرفاق بالطرف. لكن هنا ليس موضع إرفاق، موضع شدة وحزم، أي حالا ابنوا الجسر، حالا أقيموا المستشفى، حالا تبنوا المدرسة، طب من سنسوي؟ ونحن نعلم أن قريش لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها جمعوا حلي النساء ابتعادا عن الأموال التي دخلها الحرام من الربا ومهور البغي وحلوان الكهد إلى آخره. إذن يفرض، ونص الفقهاء على أنه إذا غلب الخوارج على بلد وأرادوا مالا واستطاع ولي أمر المسلمين أن يجمع مالا من المسلمين بالأفراد ليدفع هؤلاء فعل. إذن هذا جاء، إذن له حق في هذا الزرع فأخذ بفيه. وأين تذهب رحمة المسلمين وشفقتهم وعاطفتهم إذا منعوا مثل هذا؟ هذا من أبسط معاني الأخوة والإرفاق والرحمة. إذن من جانب أنه افتقد الحرز، ثمر معلق في الهواء بأغصانه حتى الطير يجي يأكل منه، وهوام الأرض أو السباع تأكل مما تساقط منه، له محرز. ولكن ما لم يتخذ خبنة، والخبنة كما يقولون العب ولا الجيب ولا طرف الثوب ولا كم واسع زي حق البادية، ويخرج به. إذا أخذ زيادة عما في فيه شبع، وأخذ في ثوبه وخرج به، الأصل فيه ثمر معلق ليس محرز، وهذا أخذ منه، ماذا نفعل معه؟ سيأتي هناك أن بعض النصوص يغرم مثلي قيمته، مو المثل، لا مثلي، لأن فيه تعد، والجمهور يقولون لا مثالية أو لا زيادة في التقدير والقيمة والعوض، إنما العوض في القيمة، تقدر قيمته ويدفعها.